بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلاة دائمة متتابعة إلى يوم الدين وعلى آله وصحابته أجمعين. حديثنا في هذه الحلقة وهي الحلقة 13 من حلقات شرح مقرر النحو للمستوى الأول بكلية الشريعة بعنوان الأسماء الستة. الأسماء الستة كنا قد بدأنا جزءا يسيرا في الحلقة الماضية، ونتمه بإذن الله تعالى، نتم الحديث عن الأسماء الستة في هذا اليوم. فأولا نعدد هذه الأسماء الستة ليتبين ما هي، فنقول وبالله التوفيق، هي سأذكرها طبعا مشتملة للشروط التي يجب أن تتوافر فيها، هي مثلا أبوك وأخوك وحموها وفوه وذو مال وهنوه. نقول هذه هي الأسماء الستة، وإعرابها مخالف من جميع الأوجه للإعراب بالعلامات الأصلية، لأن الأصل في الرفع أن يكون بالضمة، والأصل في النصب أن يكون بالفتحة، والأصل في الجر أن يكون بالكسرة، والأصل في الجزم أن يكون بالسكون. هذه طبعا لأنها من الأسماء فإن الجزم لا يدخل فيها، بقي عندنا حالة الرفع والنصب والجر، فكان حقها أن ترفع بالضمة كما ذكرت، أو تنصب بالفتحة، أو تجر بالكسرة، لكنها خالفت من جميع هذه الأوجه. ذلك أنها هذه الأسماء الستة إذا اشتملت على الشروط التي سنذكرها ترفع بالواو بدلا من الضمة، وتنصب بالألف بدلا من الفتحة، وتجر بالياء بدلا من الكسرة. هذه هي حالها، وهذا هو ما تستحقه، وهذه اللغة السائدة عند معظم العرب، وسيتبين لنا فيما بعد أن هناك لغات أخرى، لكن هذه هي اللغة الشائعة في أكثر كلام العرب، وكما ورد في القرآن الكريم وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ورد بهذه اللغة، وهي يسمونها لغة الإتمام. ذلك أن هذه الأسماء ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فمتى يكون ذلك؟ ما شروط إعرابها بهذه الحروف بدلا من إعرابها بالحركات؟ يشترط لإعرابها بالحروف شروط، بعضها يزيد وبعضها يكتفي بأربعة شروط. فأما الشروط الأربعة التي يجب أن تتوافر فيها جميعها فهي أن يكون كل لفظ منها مفردا، يعني ليس مثنى ولا مجموعا. سنعدد الشروط. أولا أن يكون كل لفظ من هذه الأسماء الستة مفردا، يعني ليس مثنى ولا مجموعا، وسنمثل لها إن شاء الله ونطبق عليها تطبيقا جيدا. ثانيا أن يكون مكبرا، وعكس المكبر هو المصغر، فإنها إذا كانت مصغرة سيأتي حكمها وبيانها إن شاء الله تعالى، لكن لا بد حتى تعربها بالحروف من أن تكون مكبرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة، والمقصود به أن هذا الاسم من الأسماء الستة يكون مضافا إلى غيره، يكون مضافا إلى ضمير، أو يكون مضافا إلى اسم ظاهر. الشرط الرابع أن تكون هذه الإضافة لغير ياء المتكلم، فإنها لو كانت الإضافة لياء المتكلم لم تعرب هذا الإعراب، وسيتبين لنا ذلك كله إن شاء الله تعالى. نمثل أو نستشهد بشاهد اشتملت فيه هذه الشروط الثلاثة ونطبق عليه. قال الله سبحانه وتعالى على لسان إخوة يوسف قال وأبونا شيخ كبير. والشاهد عندنا في قوله أبونا، أبو هنا مرفوع لأنه مبتدأ وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، لأنه من الأسماء الستة، وأبونا شيخ كبير، فنطبق عليه الشروط التي اشترطناها. لفظ أب هنا مفرد أو مثنى أو مجموع؟ لا، بل هو مفرد كما هو واضح، وأبونا أبوهم واحد. ثانيا، لفظ أب هنا مكبر أو مصغر؟ بل هو مكبر وهذا هو الغالب. وأبونا، هل الشرط الثالث أن يكون مضافا؟ ننظر، لفظ أب هنا مضاف إلى كلمة نا، ونا ضمير متصل، وأنا قد اشترطنا في الشرط الرابع ألا يكون المضاف إليه هو ياء المتكلم. المضاف إليه هنا ما هو؟ هو لفظنا، إذن ليس لفظ ياء المتكلم، فإذا اشتمل على الشروط الأربعة فاستحق هذا الإعراب فرفع بالواو. طيب نمثل له في حالة النصب، رأيت أبا محمد. نمثل له في حالة الجر، مررت بأبي محمد وسلمت على أخيك وعلى حميها ونظرت إلى رجل ذي جاه أو ذي مال وهذا فوه وبقي هنوه، قطع هنوه مثلا، فنقول إن هذه الأسماء الستة متى ما اشتملت على هذه الشروط الأربعة فإنها تعرب هذا الإعراب فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وهذا كما ترون قد خالف في جميع الأوجه الإعرابية، إذ أنه كان حقه أن يرفع بالضمة صار يرفع بالواو، حقه أن ينصب بالفتحة صار ينصب بالألف، حقه أن يجر بالياء صار حقه أن يجر بالكسرة صار يجر بالياء. طيب لننقض أو لننظر إلى نواقض هذه الشروط، إذا انتقض منها شرط فما الحال؟ نبدأ بالشرط الأول، لأننا اشترطنا فيها أن تكون مفردة، أن تكون مفردة، فإذا كانت غير مفردة بأن كانت هذه الأسماء مثنى فما العمل؟ أي اسم من هذه الأسماء وجد مثنى ما العمل؟ نعربه إعراب المثنى كما سيأتي بيانه إن شاء الله، لأن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. نجرب، جاء أخواك، هنا مرفوع علامة رفعه الألف، وأكرمت أخويك، هذا منصوب علامة نصبه الياء، وسلمت على أخويك، هذا مجرور وعلامة جره الياء، هذا مجرور وعلامة جره الياء. لماذا؟ لأنه مثنى وليس مفردا، يعني انتقض الشرط الأول من الشروط التي اشترطناها. طيب لنفرض أنه مجموع، أي أنواع الجموع يأتي في هذه الأمور في هذه الأسماء؟ يأتي فيها بدون استثناء، يأتي فيها جمع التكسير، يأتي فيها جمع التكسير وهو الذي لا يسلم مفرده من التغيير. فنجرب، نقول هؤلاء إخوانك وأكرمت إخوانك وسلمت على إخوانك، ما الذي صار فيها؟ بقيت على حالها فأعربت بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا؟ لا، إنما أعربت بالحركات الظاهرة. لما؟ لأنها جمع تكسير ونحن قد اشترطنا أن تكون مفردة. طيب سؤال، هذه أسماء الأب والأخ والحمو وفو وذو وهنو كلها مذكرات، كلها مذكرات، إذن هل يجيء منها جمع المذكر السالم؟ سيأتينا في باب جمع المذكر السالم أن لجمع المذكر السالم شروطا خاصة، فلا يأتي من هذه الأسماء جمع المذكر السالم إلا في ثلاثة منها على خلاف، يعني ليس شائعا ولا كثيرا أن يأتي جمع المذكر السالم على جمع المذكر السالم على يعني في هذه الألفاظ الستة، لكنهم سمعوا في الأب، سمعوا سماعا يعني ليس بكثير، وفي لفظ الأخ وفي لفظ الحم، بل إن الحم يمكن لم يرد وإنما ورد في هذين اللفظين فقط وهما الأب والأخ، فقيل فيها أبون وأخون، قيل أبون وقيل أخون. من شواهده في لفظ أب قول الشاعر: فلما تبيننا أصواتنا بكينا وفديننا بالأبينا بالأبينا. طيب إذا كان على لفظ جمع المذكر السالم على فرض أنه ورد عليه، فما الحكم في إعرابه حينئذ؟ الحكم في إعرابه أنك ترفعه بالواو وتنصبه وتجره بالياء كما سيأتي في باب جمع المذكر السالم. إذا لا يبقى على هذا الباب لأنه خرج أو نقص منه شرط واحد وهو شرط الإفراد. طيب الشرط الثاني أن تكون مكبرة، يعني هذه الألفاظ، فإن كانت مصغرة فما الحكم؟ الحكم أنها حتى لو استوفت الشروط الأخرى تعرب بالحركات الظاهرة، فتقول: هذا أبي محمد، ورأيت أبي محمد، ونظرت إلى أبي محمد، فترفعها بالضمة الظاهرة وتنصبها بالفتحة وتجرها بالكسرة. طيب لنفرض أنها يعني هذه الأسماء لم ترد مضافة، لم ترد مضافة، يعني جاءت مفردة غير مضافة، غير مضافة، فكذلك أيضا تعرب بالحركات الظاهرة، فتقول: هذا أب، ورأيت أبا، وسلمت على أب. وكذلك في بقية الأسماء إذا مثلنا بمثال واحد فإن الكلام ينطبق على الجميع، وليس فيها إلا لفظ واحد فإنه لا يأتي إلا مضافا، لا يأتي إلا مضافا، وهو لفظ ذو التي بمعنى صاحب، لا يمكن أن يأتي مفردا، بل لا بد أن يأتي مضافا، ولا يضاف إلى ياء المتكلم، بل لا يضاف إلى الضمائر أصلا، لا يضاف إلى الضمائر، وقد سمع قليلا جدا، إنما يعرف الفضل ذووه، يعني ذو الفضل، إنما يعرف الفضل ذووه، يعني جاء هنا مضافا إلى الضمير. الحاصل أن إضافة ذو واجبة، لكن إلى ما تضاف؟ إلى الأسماء الظاهرة، تقول: ذو مال وذو جاه وذو بيوت وذو سيارات وإلى آخره، لكنه لا يجيء مفردا. أما بقية الأسماء فإنها يمكن أن تأتي مفردة ويمكن أن تأتي مضافة، مفردة يعني عكس المضافة. بقي الشرط الرابع والأخير، وهو أنه يلزم في هذه الأسماء أن تكون مضافة، أن تكون غير مضافة إلى ياء المتكلم، يعني أن لا يكون المضاف إليه هو ياء المتكلم. طيب لنفرض أنه ياء المتكلم هو المضاف إليه، لنفرض أن ياء المتكلم هو المضاف إليه، فما العمل؟ قال: فحينئذ يا شيخ يلزم، يا أيها السامع الكريم ويا أيها المشاهد الكريم، يلزم أن تعربها بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. لما؟ لأن ياء المتكلم يلزم فيما قبلها أن يكون مكسورا مطلقا، لا بد أن يكون ما قبل ياء المتكلم مكسورا. قال الله سبحانه وتعالى: على لسان المتحاكمين اللذين جاء إلى داود عليه السلام يتحاكمان، قال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة. إن هذا أخي، الشاهد عندنا في قوله أخي هي مفردة لأن الأخ واحد، ومكبرة ليست مصغرة، ومضافة يعني كل الشروط موجودة ما عدا الشرط الأخير، وهو أنها أضيفت إلى ياء المتكلم. إن هذا حرف توكيد ونصب، ماذا يعمل؟ ينصب المبتدأ ويسمى اسمه، ويرفع الخبر ويسمى خبره. كان لو كانت مستوفية للشروط كان يقال إن هذا أخوي مثلا، لكنه لا بد فيما قبل ياء المتكلم أن يكون مكسورا، فقيل في هذا الموضوع وفي غيره هذا أخي. فعند إعرابه ماذا نقول في هذه الآية بالذات؟ إن حرف توكيد ونصب، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن، أخي يحتمل أمرين، أن يكون خبرا إن هذا أخي وتصير جملة تامة، ويمكن أن يكون بدلا من قوله هذا، وحينئذ أين الخبر؟ الخبر قوله له 99 نعجة، يعني الجملة كاملة تصير هي خبر إن. لكن الوجهان جائزة، الوجهان جائزة، لا تفضيل في أحدهما على الآخر. الحاصل أن قوله إن هذا أخي، أخي هنا مرفوعة، كلمة أخ طبعا لأن ياء المتكلم مضاف إليه ضمير، فكلمة أخ هنا خبر مرفوع، مرفوع لم نقل مبني بل قلنا مرفوع، مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الخاء، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء. ما الحركة المناسبة للياء؟ هي الكسرة، لأن لا بد في الياء هذه لا بد للياء أن يكسر ما قبلها وجوبا. ولذلك فإن الأفعال إذا تلتها ياء المتكلم وجب، إذا تلتها ياء المتكلم وجب الإتيان بنون الوقاية. تقي من ماذا؟ تقي من أن يكسر الفعل فتقول أكرم، اجعلها موجهة إليك، تقول أكرمني، فجئت بنون الوقاية هذه لتقي الفعل من الكسر. ولا يجوز أن تقول مثلا أكرمي، لا يجوز أن تقول أكرمي، بل تأتي بنون الوقاية لتقي هذا الفعل من الكسر. إذن الشروط مرة ثانية الأربعة هي أن تكون الكلمة مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. فإن انتقض شرط من هذه الشروط الأربعة فإن الإعراب يختلف، ولا تصير مرفوعة بالواو ومنصوبة بالألف ومجرورة بالياء، بل كل واحد من هذه الأمور إذا كان مثنى أو كان مجموعا جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو كان مصغرا، كل واحد له حكم قد بيناه في حينه لما نقضنا أو ذكرنا نقيض هذا الشرط الذي اشترطناه. هذه شروط إعراب الأسماء الستة بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. وقلت في بداية الأمر إن هذه اللغة هي السائدة والشائعة والكثيرة، لكن توجد هناك لغات أخرى، لغات بل لغتان أخريان في الأسماء الستة أو في إعراب الأسماء الستة، ولكنها طبعا قليلة، قليلة يعني استعمال العرب للغتين الأخريين أقل من استعمالهم للغة الإتمام. هذه اللغة الأولى تسمى بلغة الإتمام لأنه يؤتى بالواو فتتم الكلمة، أو بالألف فتتمها أيضا، أو بالياء فتتمها أيضا. لكن عندنا لغة أخرى اسمها لغة القصر، لغة القصر. ما معنى لغة القصر؟ قال مع اجتماع الشروط هذه التي اشترطناها الأربعة، بعض العرب يلزم الأسماء الستة الألف، يعني سواء كانت في محل رفع أو كانت في محل نصب أم كانت في محل جر يجعلها بالألف دائما. ومنه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. الشاهد عندنا أباها، وعندنا أبا، وعندنا أباها الثالثة. الشاهد طبعا هو في الثالثة، لأن حقها أن تكون وأبى أبيها لو جئنا بها على لغة الإتمام، ولكنه ألزمها الألف. وعلى هذا فإننا نعرب الأولى أيضا، إن أبى لا نقول إنها اسم إن منصوب بالألف، لأنه لا يمكن أن يجمع الشاعر بين لغتين في بيت واحد، بل في كلمات متتالية ثلاث، لا بد أن يكون يعني مقياسه واحدا. فنقول إن أبى الأولى منصوبة وعلامة نصبها الفتحة المقدرة على الألف، وأبى الثانية معطوفة على أبى الأولى وتأخذ حكمها طبعا في النصب، وأباها الثالثة هذه اسم مجرور من الأسماء الستة، وهو مجرور بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهذه تسمى بلغة القصر. نسيت أن أذكر شيئا، وهو أن المصنف رحمه الله ابن هشام قد ذكر لنا شاهدا أعرب فيه الاسم من الأسماء الستة بالحروف مع عدم استيفائه لبعض الشروط، وذلك قوله خالط من سلمى خياشيم وفا. الشاهد عندنا في قوله فا، فإنه نصبه بالألف مع كونه غير مضاف يعني مفرد، خالط من سلمى خياشيم وفا لم يضف هنا، ومع ذلك نصبه بالألف. فما الجواب عن هذا؟ الجواب أن يقال إما إن هذا ضرورة شعرية احتاج إلى أن يجعله بالألف فأبقاه هكذا، وإما أن يقال المضاف إليه مقدر، والتقدير خالط من سلمى خياشيمها وفاها، وحينئذ يكون مستوفيا للشروط، حينئذ يكون مستوفيا للشروط. هذه لغة الإتمام انتهينا منها، ولغة القصر انتهينا منها، ننتقل الآن إلى اللغة الثالثة وهي لغة النقص. قبل أن نبدأ في هذه اللغة لغة النقص، أذكر الاسم السادس الذي قلنا إنه أضيف الآن، لأننا عددنا الأسماء فقلنا أب وأخ وحم وذو وفو، وهذا الاسم السادس وهو كلمة هن. أولا، ما المراد بكلمة هن؟ المراد بكلمة هن يعني فسر في معاجم اللغة تفسيرات كثيرة، منها أن بعضهم قال إن المراد به الشيء الحقير أو الشيء التافه أو الشيء القليل، هذا يقال إنه المراد به واحد من هذه الأمور، بل يقال فيه إن المراد الكناية عن كل شيء يستكره ذكره. فهذا الاسم السادس في بعض العرب من لا يستعمله بهذا الاستعمال، يعني لا يستعمل استعمال الأسماء الستة، بل يلزمه لغة النقص وهي اللغة الثالثة للأسماء الستة. ما هي لغة النقص؟ لا تأتي بواو ولا تأتي بألف ولا تأتي بياء. إذن ماذا تفعل؟ تعربها بالحركات الظاهرة، فتقول هذا أبو محمد، ورأيت أبا محمد، ومررت بأبي محمد. أما هنو فالكثير الشائع فيها هو هذه اللغة الثالثة وهي لغة النقص، ويستدلون له بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه، يعني فاجعلوه يعظ أو فقولوا له عظة، فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا، يعني لا تأتوا بلفظ هن، بل اذكروا له اللفظ الصريح في هذا الموضع، يعني قولوا له عظ هن أبيك، عظ هن أبيك إذا تعزى بعزاء الجاهلية. الشاهد أن كلمة هن هنا جاءت معربة بالحركات الظاهرة وهو الكثير الشائع فيها. طيب، هل ورد في الأسماء الأخرى؟ نعم، ومنه قول الشاعر بأبيه، بأبيه ولم يقل بأبيه، بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. الشاهد عندنا في أبيه الأولى وفي أبه الثانية، فإنه بدل أن يجر الأولى بالياء وينصب الثانية بالألف أتى بها على لغة النقص فحذفت الياء وحذفت الألف وعربها بالحركات الظاهرة، وعربها بالحركات الظاهرة. الحاصل أن عندنا في الأسماء الستة ثلاث لغات. اللغة المشهورة والشائعة والكثيرة هي لغة الإتمام، يليها في الكثرة لغة القصر، يليها بل يليهما لغة النقص، وهذه أقل اللغات شيوعا. ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.